بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 من الهجره. الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير الجلالين وسوره التوبه. سوره التوبه قرانا في هذه السوره وقفنا عند قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وهي الآية 16. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في التفسير، قال: أم حسبتم، قال أم هنا بمعنى همزة الإنكار، همزة الإنكار يعني الهمزة أو الاستفهام، استفهام في القرآن الكريم وفي لغة العرب يأتي على معاني: استفهام بمعنى النفي، استفهام تقريري، استفهام إنكاري، وأحيانا استفهام حقيقي يستفهم يسأل، وهكذا له وجوه استفهام. هذا الاستفهام هنا استفهام إنكاري، إنكار من الله على هؤلاء. يقول: أتظنون حسبتم، يعني ظننتم. يقول: أتظنون أنكم تتركون؟ ولم يميز الله الذين جاهدوا منكم بالإخلاص عن غيرهم. هل تظنون هذا؟ هذا ما يمكن، لا بد أن يميز. مثل قول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهنا يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما هنا معناها، قال المؤلف معناها لم. هل لما هي لم نفسها ولا تختلف؟ تختلف. لم لقطع النفي مرة، لم يحضر زيد لقطع النفي، لكن لما تقول لما يحضر زيد يعني سيحضر لكنه لم يحضر. واضح الفرق؟ واضح. لما يقال لك مثلا أذن المغرب، هل دخل أذان المغرب؟ تقول لما يؤذن، يعني سيؤذن لكن ما أذن. لكن لم يؤذن هذا قطع. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في القرآن كثير لما، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، سيدخل بس حتى الآن أنتم ما وصلتوا درجة الإيمان، أنتم مسلمون. هذا معنى الفرق. طيب، يقول: ولما يدخل الإيمان في قلوب، هنا قال ولما يعلم الله، ولما يعلم الله علم ظهور. طيب الفعل هنا ما مجزوم ولا مرفوع ولا مكسور؟ ولما يعلم الله مجزوم. طيب كسر لالتقاء الساكنين، سكون الميم الأصلية وهمزة الوصل. ولما يعلم الله، طيب قال ولما يعلم الله، قال المؤلف علم ظهور. كيف علم ظهور؟ يعني الله يعلم، يعلم الآن ويعلم سابقا في الأزل، لكن كيف يقول لما يعلم؟ نقول لما يظهر الله علمه ليرتب عليه الجزاء، ليرتب عليه الجزاء، وهذا كثير، حتى هذا موجود في القرآن. ولما يعلموا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، في سورة محمد، حتى نعلم، يعني يبتليك الله حتى يعلم. قبل ما يعلم نقول لا يعلم، لكن ليظهر علمه. وفي قوله تعالى في آيات كثيرة، يعني في يعني يأتي أن الله يقول لنعلم. طيب يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الجهاد إذا أطلق في القرآن ما يراد به الجهاد هو الجهاد بالنفس والبالمال، الجهاد في سبيل الله، ولا يمنع أحيانا دخول بقية أنواع الجهاد، كالجهاد باللسان لأعداء المنافقين وغيرهم، والجهاد بالقلم بالمؤلفات والكتابة، والجهاد بالنفس والمال، كل هذا مجاهدة النفس، كل هذا داخل. لكن المراد هنا جهاد القتال، جاهدوا بإخلاص. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. معنى وليجة، أصل الوليجة من ولجة، وهو دخل، دخيلة، أصلها الوليجة هي الدخيلة، يعني لا تجعل، يعني لم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين ولا رسول وليجة، يعني لم يتخذوا بطانة من غير المؤمنين، كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، فيقول بطانة أولياء. والمعنى قال هنا ولم يظهر المخلصون وهم الموصوفون بما ذكر من غيرهم. يقول لا بد أن يمتحن المؤمنون ولا يتركوا، ولا بد أن يميز الله الصادقين الذين جاهدوا وأخلصوا جهادهم لله، ولم يوالوا أعداء الإسلام، ولم يتخذوهم أولياء، ولم ينقلوا أسرار المؤمنين إليهم، لم يتخذوهم وليجة، ولم يتخذوهم يعني بطانة من دون الله. هؤلاء هم الصادقون المخلصون، وما سواهم لا يدخل في ذلك. يقول أم حسبتم أيها المسلمون تظنون أن تتركوا، يعني يختلط الصالح بالطالح، لا بد أن يميز الله المخلصين الصادقين من غيرهم. كيف يميزهم الله؟ بالامتحان والابتلاء حتى يظهر. قال والله خبير بما تعملون. لماذا ختمت الآية باسم الخبير؟ ليش ما قال والله عزيز حكيم ولا أي اسم؟ لأن الذي يناسب السياق ويناسب الجهاد، ما أحد يدري عن نفس ما في داخل الإنسان، ولا أحد يدري من الذي يوالي أعداء الإسلام أو إلا الله سبحانه وتعالى، قد يخفي عن الناس. فالله خبير، وهذا ختم الآية بهذا الاسم يقتضي أمرين دائما، ليس في هذه الآية، يقتضي أمرين. أول الأمر الأول تهديد، والثاني يعني تهديد وترغيب، تخويف وترغيب، يعني لا تتخذوا بطانة وجاهدوا بإخلاص، فإن الله مطلع عليكم، فمن لم يفعل ذلك يحاسبه الله، ومن يفعل ذلك يجازيه الله. هذا نعم. طيب يقول ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. يقول بالإفراد والجمع. كيف الإفراد والجمع؟ آه يا إبراهيم، الإفراد والجمع ما معناها؟ تقول ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، قال بالإفراد والجمع. ها عبد الله، ما واضح؟ غير واضح؟ أيوة، أو مسجد. يقول هذه الآية قرأت بالإفراد والجمع. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، وإذا جاءت بالإفراد المراد به جنس المسجد، جنس المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد الله، هذه قراءة، هذه قراءة، يقول هنا قرأها بالإفراد ابن كثير المكي وهو من القراء السبعة، وأبو عمرو من القراء السبعة، أبو عمرو البصري ويعقوب من العشرة، هؤلاء قرأوه بالإفراد. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، وقرأها بالجمع بقية القراء مساجد الله، كلها صحيحة. إذا جئت بالجمع هذا واضح أن المساجد كلها واضح، وإن جئت بالإفراد فالمراد به جنس المساجد أو المسجد الحرام، لأن السياق هنا لمشرك مكة. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله المسجد الحرام، يعني سيأتي بعدها وما يوضحها. قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، يقول بالإفراد والجمع بدخوله والقعود فيه. يقول ما معنى بدخوله والقعود فيه؟ يعني دائما عبارة السيوطي مجملة، مجملة مرة ومتينة وصلبة، لأن التفسير مختصر ويأتي بعبارة فيها أشد الاختصار، فيقول هنا بالقعود بدخول والقعود فيه. يقول ما كان لهم أن يعموا مساجد الله بجلوسهم فيه ودخولهم المسجد الحرام، ليس لهم حق أن يجلسوا في المسجد الحرام وليس لهم أن يدخلوا. عمارته هنا تسمى عمارة معنوية، لأن العمارة حسية بالبناء، وعمارة معنوية بإقامة الطاعات فيه، مزاولة الأشياء فيه. فأنت تعمر مسجد الآن، يمكن نأتي شخص نقول له أنت ما عمرت مسجد بناية لكنك عامره معنويا. كيف عامره معنويا؟ دائما في المسجد يقيم فيه الصلاة وقراءة القرآن والذكر ويحييه وحلقات القرآن، هذه عمارة المسجد. فهنا يقول ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله بالإفراد، قال بدخوله والقعود فيه. ليس لهم، ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام، مشركين أنجاس، وليس لهم أن يجلسوا فيه. قال شاهدين على أنفسهم بالكفر، هم يشهدون على أنفسهم بالكفر، يقول نحن كفار يعبدون الأصنام، أولئك حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، أي أعمالهم، أعمالهم التي يرجون بها القبول عند الله، مثل سقاية الحجاج ورفادة الحجاج وإكرام الحجاج وإعطانه، يعني خدمة التي يقدمونها يرجون الأجر من الله، يقول الله عز وجل لن يقبل منكم. لماذا؟ قال لأن الشرط معدوم. ما هو الشرط؟ شرط قبول العمل الإخلاص، أن يكون لله، وأنتم تشركون بالله. قال وفي النار هم خالدون، لماذا؟ لشركهم بالله، كفرهم وعبادتهم الأصنام. طيب قال بعدها، حتى هذه الآية التي بعدها توضح ما قبلها، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. المشركين ما آمنوا، وأنه يقول ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله. طيب من الذي يعمر مساجد الله؟ قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني حقق الإيمان، حقق الإيمان، آمن بالله بأسمائه وصفاته وعبادته واليوم الآخر، لم آمن بالله واليوم الآخر، حقق الإيمان بالقلب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الأعمال الصالحة، يعني إيمان وعمل، ليس بس مجرد إيمان. ولم يخشى إلا الله، خوف لا يكون إلا لله، لم يخشى إلا الله. فهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالله حقيقة الإيمان، هم أهل المسجد وهم الذين يعمرون المسجد. قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، من حقق هذا الشيء، فعسى أولئك أن يكونوا من، يعني هؤلاء من المهتدين. ودائما عسى في القرآن من الله واجبا، من الله واجبا، يعني إذا قال الله عز وجل عسى أن يكونوا المهتدين، يعني هؤلاء هم المهتدون، هم المهتدون. دائما عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، يعني جعل بينكم، دائما عسى. أما في حق البشر فهي للرجاء، تقول عسى الله أن يأتي بالمطر، ما في مطر، عسى الله أن يأتي، عسى المسافر أن يحضر، ما حضرت ترجو من الله عسى الله أن يعفو عنا، ترجو من الله العفو، لكن إذا جاءت من عند الله فهي بمعنى الحقيقة والوجوب يعني واقعة واقعة. لكن هنا سؤال، لماذا الله عب يعني جاء بهذه العبارة قال عسى، لماذا لم يقل فأولئك هم المهتدون؟ ليش جاء بعسى مع أنها في حق الله واجبة؟ لكن لماذا قال يجعل المؤمن دائما في خوف، ما تدري هل يقبل منك العمل ولا لا، يعني الإنسان يخاف أن يرد عمله، يخاف أن لا يقبل منه عمله. والله عز وجل قال عسى أن يقبل منك، عسى الله يعني سيقبل الله منك، لكن لا تجزم بأنهم أن الله أن يقبل منك العمل، ما تدري. يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هذا خطاب للمشركين، وعرفنا الآن عمارة المسجد الحرام، عرفنا المسجد هنا والمسجد الحرام مسجد الكعبة. قال أجعلتم، هذا يسمى الاستفهام، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري ينكر الله على هؤلاء المشركين. يقول أجعلتم سقاية الحاج، سقاية بزمزم، كانوا يقومون على سقاية الحجاج يخدمونهم بالسقاية. قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أنهم يعمرونه سواء عمارة حسية أو معنوية، أي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني جعلتم أهل ذلك، جعلتم هذا كمن آمن بالله، هل هؤلاء يستوون؟ يعني أنتم تدعون، هم دائما أهل مكة يدعون على الرسول، يقول نحن أهل الحرم، نحن الذين نسقي الحجاج، ونحن الذين نقوم بخدمة الحجاج، ونحن الذين نعمر المسجد وننظفه ونهيئه للقادمين، وأنت ماذا صنعت يا محمد؟ فيحتجون بهذا. فقال الله هذا عملكم سقاية الحجاج وعمارة المسجد، كمن آمن، الإيمان أشد، الإيمان كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون، هؤلاء أفضل. التحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله ومقاتلة العدو أعظم عند الله من أن تسقي حاجا وأنت مشرك بالله. قال لا يستوون عند الله في الفضل، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الكافرين، يعني إذا حكمت على أنك أنت أفضل من أفضل، أنت أيها الذي يا من تقوم باستقاية الحجاج وعمارة المسجد وأنت مشرك تعبد الأصنام، إذا كنت تظن أنك أنت أفضل من محمد الذي يعبد الله ويجاهد في سبيل الله ومن معه من أصحابه، تظن أنك أفضل، هذا ظلم، هذا ظلم. ولذلك قال الله والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا حكم فيه ظلم ما يجوز، وهذا الظلم صادر من الكفار، ولذلك فسرها قال الكافرين، قال نزلت ردا على من قال ذلك، على من قال ذلك. يقول جاء يعني في رواية يعني قال إنهم كانوا يسألون عن سقاية الحجاج، فأنزل الله هذه الآية ليبين الفرق بينهما. قال نزلت ردا على من قال ذلك وهو العباس أو غيره. العباس من هو؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كانت عنده السقاية، عنده سقاية الحجاج، سقاية زمزم، فيقول ردا عليه أو على غيره الذين يدعون أن السقاية عندهم وأنهم هم الذين يتولون الحجاج ويخدمونهم. طيب لما بيّن سبحانه وتعالى أن تحقيق الإيمان والجهاد في سبيل الله أعظم، بدأ يبين لك ثمرة هذا العمل. شوف يقول الذين آمنوا وهاجروا، وهذا كله يتحقق في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بمحمد في مكة وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في بدر وغيرها بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة أي رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخير. شوف كيف ثمرت هذا الإيمان، أنهم أعظم عند الله من غيرهم وأنهم هم الفائزون لا غير. دائما إذا جاء أسلوب ضمير الفصل هذا في الوسط بين المبتدا والخبر، يعني الجملة ماذا؟ أولئك الفائزون، أولئك الكافرون، أولئك الظالمون. زين، إذا جاء هم بينها هذه يسميها علماء البلاغة أسلوب حصر. أسلوب حصر يعني لما أقول أنت الفائز، غير لما أقول أنت، لا لما أقول زيد الفائز، غير لما أقول زيد هو الفائز، يعني ما في غيره. واضح؟ لما أقول زيد وهو الفائز غير زيد الفائز، لما أقول زيد الفائز، زيد فائز ويمكن في غيره فائز، لما أقول زيد هو الفائز لا غير. واضح؟ وهنا لما يقول الله سبحانه وتعالى وأولئك هم الفائزون، هم الفائزون لا غير، هم الفائزون، لا تأتي تجيب لي أوصاف أخرى تقول هم الفائزون. طيب، ولا هل انتهى ثمر هذا، ثمرت هذا؟ لو تسكر المكيف هذا ولا ترفع، ارفع فوق على يضرب علينا ولا لا يا شيخ؟ والله انا قاضي اثر عليك شوي. والله كل المساجد ارفع فوق. ايوه ثاني، جزاك الله خير. طيب، هل انتهى الامر؟ يعني هم الفائزون وانتهينا؟ يعني عظم عند الله وهم الفائزون، ولا باقي اثر؟ قال باقي. قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يعني يبشرهم الله سبحانه وتعالى برحمة منه، يعني هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات لهم الخير العظيم ولهم البشارات، هذا بشارة من الله، برحمة ورضوان وجنات، ثلاث بشارات، رحمة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، أي دائم، هذا النعيم دائم لهم، نعيم مقيمين فيه لا يخرجون عنه. كيف عرفنا أنه مقيم بمعنى دائم؟ اقرأ بعدها. قال خالدين فيها، قال خالدين حال مقدرة. ما معنى حال مقدرة؟ هذه دائم تأتي في نعيم الجنة أو عذاب النار، خالدين فيها، يقول لك مقدرة. كيف مقدرة؟ يقول لك لأنها حتى الآن ما وصلوا، حتى الآن ما وصلوا، هم دخلوا الجنة؟ ما دخلوا. أهل النار دخلوا النار؟ ما دخلوا. كيف يقول خالدين فيها وهو ما بعد دخل؟ يقول هذه حال مقدرة، يعني حال ستأتي. واضح؟ إذا قرأت مثل هذه افهمها. وهذه فائدة قراءة الكتب، تفكيك العبارات، أحيانا تقرأ وانت ما تفهم. واضح؟ قال خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال المؤلف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. يقول هذه نزلت في من ترك الهجرة لأجل أهله وتجارته، حث على الهجرة في سبيل الله. في مكة بعضهم كان عنده أهل وأقارب وعنده تجارات وعنده أموال وعنده دور، يقول أترك داري وأترك مالي وأترك أهالي وأقاربي وهاجر، فيها صعوبة. فرد الله عليهم قال لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتولونهم، تجلسون عندهم تتركون الهجرة، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم جتهم، أيوة حصر، فأولئك هم الظالمون، الذي يفعل هو الظالم، ضال قد ظلم نفسه. جايف؟ طيب، يقول نزل ونزل ونزل، هذه نقطة مهمة. دائما المفسرين في تفاسيرهم يقول لك ونزلت في كذا. طيب كيف تأكد؟ مو دائما ان نزلت يعني نزلت، قد يذكر هذا ينقل عن غيره. نقول اسباب النزول هذه من اهم المسائل. احنا ان شاء الله سياتينا يوم باذن الله نقرا في كتاب اسباب النزول، عندنا عده كتب، في كتاب علي بن المديني، الامام علي بن المديني هذا شيخ البخاري، له كتاب في اسباب النزول، والواحدي من اشهر كتب اسباب النزول الواحدي، وجاء الجعبري بعده في القرن الثامن واختصره. وجاء ابن حجر كتب في أسباب النزول سماه العجاب في بيان الأسباب، وجاء السيوطي كتب لباب النقول في أسباب النزول، ومن بعدهم جاءوا. نختار كتاب نقرأ فيه، لأنها أسباب النزول من أهم الأشياء. كثير من الناس من المفسرين يقول لك نزلت، طيب وين الدليل؟ هذا كلام عاري من الدليل، ما يمكن أن نقبله. هو الآن يقول هنا ونزل، طيب عطني الدليل. فيمكن عنده دليل ولم يذكره. نحن دورنا الآن أن نتأكد. لذلك قراءة كتاب أسباب النزول من أهم شيء، لأن أسباب النزول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العلم بالسبب علم بالمسبب، يورث العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذا عرفت السبب عرفت لماذا نزلت هذه الآية. لو أسأل الآن أقول لك، وتأتينا الآن تأتينا الآية، إنما النسيء زيادة في الكفر. ما معنى النسيء؟ كيف زيادة في الكفر؟ وكيف يضل به الذين كفروا؟ إذا ما تعرف سبب نزولها ما تعرف معناها، إذا ما تعرف سبب نزولها ما تعرف المعنى. فأسباب النزول تكشف. لو جاك واحد الآن وهذا كذا سألني واحد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. يعني ما فلا جناح عليه، يعني ما في حرج أنك تطوف بين الصفا والمروة. طيب الصفا والمروة ركن، الطواف أو السعي ركن في الحج والعمرة. يعني لو ذهبت مكة الآن تأخذ عمرة وطفت سبعة أشواط وخرجت وحلقت رأسك ولبست ملابسك ما تمت عمرتك، لا بد أن تذهب إلى الصفا وتطوف سبعة أشواط، صح؟ الآية تقول لا جناح عليك ألا تطوف، عليكم السلام، لا جناح، يعني ما في إثم أنك تتركه. نقول أنت ما تعرف سبب النزول، لو عرفت سبب النزول عرفت أنها واجبة وأنها ركن. الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام كانوا يطوفون بالبيت، وكان الصفا والمروة خارج المسجد بعيد، يعني ليس ملاصقا للمسجد الحرام، كان مسجد الحرام حول الكعبة، ثم تخرج وتمشي ثم يأتيك الصفا والمروة، وكانوا يطوفون بالبيت عند الكعبة. فإذا خرجوا يطوفون وجدوا أصنام على الصفا والمروة فتحرجوا، قالوا كيف يعني نعظم الأصنام؟ ما يمكن. فتحرجوا، فرد الله عليهم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما في حرج أنك تطوف تسعى، ما في حرج، لا تتحرج من وجود الأصنام، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر لا بد أن يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف، يعني لا بد أن يأتي بالطواف ولا يلتفت إلى الأصنام. ما تعرف هذا إلا سبب النزول. طيب يقول هنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ومساكن، كم من يعدها؟ كم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة ومساكن، كم صار؟ ثمانية. يقول هذه أشهر الأشياء التي إنسان يحبها ويقدمها على غيرها. تحب من؟ تحب أبائك، نعم، تحب أبنائك، تحب إخوانك، أزواجك، عشيرتك يعني أقاربك، كما قال هنا قال وعشيرتكم أي أقرباؤكم، وفي قراءة وعشيراتكم أو وعشيراتكم، لأن ماذا يقول؟ جمع آباءكم، جمع أبناءكم، جمع أزواجكم، جمع إخوانكم، جمع عشيراتكم، وبعدها أموال جمع. ليش قلت عشيرة واحدة؟ فهذا يقرأ بالجمع وهذا يقرأ بالإفراد، عشيرة. طيب كيف؟ قال العشيرة تقصد بها جنس، والجمع تقصد بها العشائر، وعشيراتكم وعشائركم يعني الأقارب، وكقول تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب قال وأموال اقترفتموها، اقترفتموها، اقترفتم معناها اكتسبتموها، الاقتراف هو الاكتساب. قال تعالى ومن يقترب حسنة، ومن يقترب حسنة يعني يكتسب أموال اكتسبتموها جمعتوها عندكم، وتجارة تخشون كسادها، يعني عندكم تجارات أموال، يعني عندكم بضائع، عندكم محلات تجارية زين. يقول تجارة تخشون كسادها، تخشون كسادها ما معنى تخشون كسادها؟ يعني تخاف ألا تذهب منك، تبقى عندك، واضح؟ لا أحد يشتري منك. فقال ومساكن ترضونها، ومساكن يعني البيوت ترضونها. يقول إن كان آباؤكم هؤلاء إلى أن قال ومساكن أحب إليكم، أحب بالنصب. ليش بالنصب؟ لأن الخبر خبر كان، خبر كان دائما منصوب زين. قل إن كان آباؤكم أحب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال هذا تهديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول هذه الآية فيها يسميها أهل العلم آية البراء، الولاء والبراء. الولاء تحب الله وتحب الرسول وتحب الجهاد في سبيل الله، ولا تحب أهلك وأموالك وتجاراتك؟ أيهم تقدم؟ إذا تعارضت إيش تقدم؟ إذا ما تعارضت تجمع بينها، لكن إذا تعارضت يا هذا يا هذا، بلا شك المؤمن الصادق يقدم محبة الله ومحبة الرسول ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله على هذه. هذه نافية، هذه تنتهي، هذه فانية، هذه ما تبقى لك. الذي يبقى لك طاعة الله طاعة رسوله. وهذه الآية فيها الولاء والبراء، فيها الولاء والبراء. يعني هل يعني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا آباءكم، الآية اللي قبلها لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذوهم، هم كفار يقدمون الكفر على الإيمان وتحبونهم وتتخذهم أولياء، لا تتخذهم أولياء، واضح؟ لا تتخذهم أولياء، لا يجوز توالي الكافر تحبه، ما يجوز. هذا الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني حكم عليهم بأنهم الكفار، خرجوا عن الإسلام. وفي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهنا يقول لا، آباءكم وأبناءكم كل هذه لا تغرك، عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارات مساكن، هذه تجعلك تترك الجهاد تقعد عشان هذه الأشياء، لا يجوز. قال فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد فتربص، تهديد تخويف من الله، فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله بأمره، تأتيكم العقوبة تنزل عليكم، تهديد لهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف كيف حكم الله عليهم بأي شيء، بأن هذا فسق، فسق. ما قال لا يهدي القوم الظالمين، قال الفاسقين، لأن هذا خروج عن طاعة الله. الفسق أصله هو الخروج، خروج عن طاعة الله. طيب ثم قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. بدأت الآيات الآن تدخل في عمق الجهاد، لأن السورة أصلا سورة التوبة وقبل سورة الأنفال تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، فبدأت تدخل الآن في عمق الجهاد. الأول مقدمات عن الجهاد، المشركين ومواقفهم من المسجد الحرام، والمؤمنين ويتميزون بالإيمان والطاعة والجهاد، وأنهم لا يتخذون آباءهم ولا إخوانهم، وأنهم لا يقدمون الدنيا وملاذ الدنيا على الجهاد في سبيل الله. الآن بدأت تدخل في الجهاد، سيأتيك أشد وشد، سيأتيك أنفروا خفافا وثقالا. لكن هنا الآن يحكي الله عز وجل ما وقع للمسلمين. يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يقول في مواطن للحرب، المقصود المواطن هنا أي أماكن أو مواقع الحروب. يعني نصرك الله في بدر، نصرك الله في أحد، نصرك الله في فتح مكة، نصرك في مواطن كثيرة. زين مواطن كثيرا يقول كبدر وقريضة والنظير. قريضة والنظير، قريضة هذه قبيلة من قبائل اليهود وقبيلة النظير، وبني قينقاع ثلاث قبائل في مكة، ثلاث قبائل. قريضة نصرهم الله متى؟ متى؟ بعد غزوة الأحزاب، مذكور في القرآن بعد غزوة الأحزاب. ها؟ بعد غزوة الأحزاب لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد غزوة الأحزاب وانتهاء الحرب، جاءه جبريل قال هل انتهت الحرب يا محمد؟ قال نعم. ودخل النبي ليغتسل ويضع السلاح، قال لا لم تنتهي. قال ماذا يا جبريل؟ قال ها، فأشار إلى بني قريظة الخونة اليهود، فأشار بإصبعه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل. لماذا؟ لأنهم خانوا، جاءوا للمشركين وقالوا تعالوا ادخلوا من عندنا، لأن النبي وضع الخندق، فهم جاءوا وقالوا للمشركين ادخلوا من جهتنا، والنبي وضعهم في مكانهم، ما وضع خندق، قال أنتم ظهور لنا وأنتم معنا متعاهدين بيني وبينكم. قالوا نعم معك يا محمد، نعم. فخانوا في الآية الأحزاب، قال من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هذه بني قريظة، بني قريظة. كان الله قويا عزيزا، كان الله قويا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، ظاهروا المشركين، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، هؤلاء بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وذهبوا إلى بني قريظة وقاتلوهم. فقالوا لا تقاتلنا يا محمد. قال لا، لماذا؟ قال يحكم بنا سعد بن عبادة. فقال احكم بهم. قال من من من كان رجلا يقتل، كان رجلا، وأما المرأة والصبي فلا يقتل، يؤسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله. فقتلوا الكبار الرجال وأسروا النساء والصبيان. وبني النظير قوم أو قبيلة في اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أجلاهم، نصر الله عليهم، نصرهم بالإجلاء. متى؟ بعد غزوة أحد. بعد غزوة أحد خونهم، لما بعد غزوة أحد قتل أحد أو أحد المسلمين قتل رجلا، قتل رجلا، فجاء أولياء الرجل يطالبون بالدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعطيكم الدية. فذهب إلى اليهود فقال يعني أقرضونا مالا نعطي هؤلاء دية ونرد إليكم. فقالوا أبشر يا محمد، أبشر يا أبا القاسم. فدخلوا في بيت والنبي عند الباب يعني تحت الجدار، فقالوا هذه فرصة، نأخذ حجرا ونلقيه من فوق على رأس النبي ويموت محمد ونفتك من محمد ونخلص منه. فدخلوا البيت يخططون، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتركهم ولا تستقرض منهم شيئا، فإنهم يريدون أن يفعلوا بك كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذهبوا إلى المدينة وتركوهم. فلما جاءوا جهز جيش ليقاتلهم، فقالوا نخرج، فتركوا، وهم الذي نزلت فيهم أول سورة الحشر، أول سورة الحشر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا لعذبهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. طيب، يقول هنا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. يقول واذكروا أيضا أن الله نصركم يوم حنين. ليش طيب خص يوم حنين؟ لأن يوم حنين صار في موقف شديد عجيب. زين، يقول ويوم حنين، ما هو حنين؟ قال هو واد بين مكة والطائف، واد بين مكة والطائف. هذا الوادي تقطنه هوازن، قبيلة هوازن قبيلة واسعة كبيرة. الآن لما تخرج من مكة، يمكن تعرف الشيء، لما تخرج من مكة جهة السيل الكبير تجيك الجعرانة، بعد الجعرانة تأتي مواطن حنين وهوازن، هذه كلها وفيها بني وفيها سعد بن بكر، بني سعد بن بكر قبيلة سعد اللي منهم السعدية حليمة السعدية سعد بن بكر، هذه قبائلهم هنا. ويوم حنين قال أي ويوم قتالكم فيه هوازن وذلك في شوال سنة ثمان، في شوال سنة ثمان يعني بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة متى؟ في رمضان في السنة الثامنة، لما فتح مكة خرج إلى الطائف فقاتل هوازن. يقول هنا نعم قال إذ يقول يوم حنين إذ أعجبتكم، يقول إذ بدل من يوم لأن إذ زمانية ويوم زمان، زين بدل من يوم إذ أعجبتكم كثرتكم فقلتم ماذا؟ لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، وكانوا 12,000 والكفار من هوازن 4,000 فرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكان معه 10,000، ولما فتح مكة انضم إليه 2,000 فأصبحوا 12,000 فخرجوا كثيرين واغتروا قالوا نحن لن نغلب من قلة، اليوم عددنا كبير من يواجهنا من القبائل، أي قبيلة تواجهنا نقتلها لا ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، أنتم قلة في بدر، كان عددكم 300 وبضعة عشر والمشركين أكثر من 900 ومعهم عدة وعتاد ونصركم الله، إذن الناصر حقيقة هو الله، فحيني لا تغتر وأنتم أكثر من 12 الذي ينصر هو الله. يقول شيخ قال نعم قالوا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، أي هذه الكثرة ما أغنت عنكم، وين الكثرة؟ فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يقول وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، قال ماء مصدرية أي مع رحبها يعني مع سعتها ضاقت بكم الأرض، مع أي سعتها، فلم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف. عجيب، وين القوة والشجاعة والكثرة؟ لا، لن نغلب من اليوم من قلة، هذا ما يصح. فلذلك في غزوة حنين يذكر أهل التاريخ أن حنين منطقة واسعة وفيها مناطق جبلية، فجاء هوازن ووضعوا كمين في منطقة يعني بين جبلين، فقالوا إذا الكمين هذا إذا جاء محمد وأصحابه دفعنا الكمين عليهم تفرقوا وضاعوا، يعني لو واجهناهم وجها لوجه سيقتلوننا كثيرين، لكن نضع شيء يرعبهم. فوضعوا كمين، فلما جاء كمين والجيش أمامهم هم ينظرون الجيش ما ينظروا الكمين، ينظرون الجيش يقاتلون، فلما جاءوا إلى هذا المكان إذا الكمين فاجأهم فخرجوا عليهم بقوة وهم ما يتوقعون أن في أحد هنا، هم متوقعون أمامهم العدو، فلما دخل عليهم فرقهم ضيعهم، فتفرقوا هاربين ما يدرون شو اللي جاهم، هذا جيش أمامهم، فلما تفرقوا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كلهم فر بنفسه، فلم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وأبو سفيان وعدد قليل منهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم حتى التأم الجيش ورجعوا وقاتلوا وانتصروا. هذا امتحان من الله، امتحان. قال نعم قال فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين منهزمين، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس وأبو سفيان آخذا بركابه. ثم أنزل الله سكينته طمأنينته، لأن الخوف يقابله السكينة والطمأنينة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم، رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس بإذنه صلى الله عليه وسلم. بإذنه أي بإذن النبي. وقاتلوا وأنزل الله جنودا وأنزل جنودا لم تروها ملائكة تقاتل، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر، وذلك جزاء الكافرين وهم أهل هوازن، أهل هوازن. قال ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء منهم بالإسلام، يتوب الله إذا أسلموا، لأن منهم من أسلم يتوب الله عليهم بالإسلام، بالإسلام. طيب قال بعدها يا أيها الذين آمنوا، طيب طيب نقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وهي الآية 28، نقف عندها إن شاء الله، نكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. و